في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزن لأبي العلاء المعري. هات الحديث عن الزوراء أوهيتا، وموقد النار لا تكرى بتكريتا. ليست كنار عدي النار عادية، باتت تشب على أيدي مصاليتا. وما لبينا وإن عزت بربتها، لكن غذتها رجال الهند تربيتا. أذكت سرنديب أولاها وآخرها، وعوذتها بنات القين تشميتا. حتى أتت وكأن الله قال لها حوط الممالك تمكينا وتثبيتا. من كل أبيض مهتز ذوائبه، يمسي ويصبح فيه الموت مسؤوتا. ترى وجوه المنايا في جوانبها، يخلن أوجه جنان عفاريتا. بر وبحر مبيد لا تحس به ضب العرار ولا ظبيا ولا حوتا. كأن أهل قرى نمل علونا قرى رمل، فغادرن آثارا مخافيتا. وحفرت فيه ركبان الردى فقرا، حفر ابن عاد لإيراد هراميتا. كأنهن إذا عرين في رهج يعرين بالورد إرعادا وتصويتا. معظمات عليها كبوة عجب، تكبي المحارب أو تثنيه مكبوتا. وأهل بيت من الأعراب ضفتهم، لا يملكون سوى أسيافهم بيتا. عنها الحديث إذا هم حاولوا سمرا، والرزق منها إذا حلوا أماريتا. جن إذا الليل ألقى ستره برزوا، وخفضوا الصوت كيما يرفع الصيتا. وفيهم البيض أدمتها أساورها، رمي الأساور إجلا حار مبغوتا. ليست كزعم جرير، بل لها مسك يرفض عنه ذكي المسك مفتوتا. ألقت جراد نضار في ترائبها، لم ترع إلا نظير الحسن تنبيتا. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.